الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، ما زلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى تفسير سورة الليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: سورة الليل، قوله: والليل إذا يغشى، أقسم به تعالى، يعني أقسم بالليل لكونه جليلا عظيما تسكن الخلق فيه عن التحرك، ويغشاهم النوم الذي هو راحة لأبدانهم. قوله: كل ما بين السماء والأرض، أشار به إلى أن مفعول يغشى محذوف تقديره كل ما بين السماء والأرض. وقيل يعني والليل إذا يغشى، يعني يغشى كل ما بين السماء والأرض. وقيل تقديره النهار أو الشمس. يغشى والليل إذا يغشى، يعني يغشى الليل الشمس أو يغشى النهار، ولكن هذا قيل، وكل صحيح. قوله: والنهار إذا تجلى، أقسم به لأنه مظهر جمال الله تعالى، أو مظهر جمال الله تعالى. إذ به بالنهار ينكشف ما كان مستورا بظلمة الليل، وفيه وفي النهار تتحرك الناس لمعايشهم، والطيور من أوكارها من أعشاشها، والهوام من مكانها الذي كانت بائتة فيه. فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش، لا يمكن للإنسان أن يعيش في كون كله ليل. ولو كان كله نهارا لانعدمت الراحة، فكانت المصلحة في تعاقبهما، يذهب الليل فيأتي النهار، ويذهب النهار فيأتي الليل، هذا هو التعاقب. قوله: لمجرد الظرفية، أي الظرفية المجردة عن الشرط، يعني ليس فيه شرط. قوله: والعامل فيها فعل القسم، أي المقدر. والشمس والنهار إذا تجلى، يعني وأقسم بالنهار إذا تجلى، والليل إذا يغشى، وأقسم بالليل إذا يغشى. ويأتي هنا ما تقدم من الإشكال والجواب الذي مر معنا في دروس سابقة. قوله: بمعنى من، أي فهي اسم موصول. وخلق الله الذكر والأنثى، وما خلق الله عز وجل الذكر والأنثى، أي تعلقت قدرته بخلقهما. فالله عز وجل خلق الذكر وخلق الأنثى، فتعلقت قدرته بإيجاد الذكر وإيجاد الأنثى. قوله: آدم وحواء، أي فتكون ال للعهدية، للعهد. عندنا ال للتعريف، ال التي تتصل بالأسماء، تكون للعهد أو تكون للاستغراق أو تكون لغير ذلك. فهنا ال في الآية للعهد، المقصود من؟ آدم عليه السلام وحواء. نعم، افتحوا على السورة حتى إذا قرأنا تفسير كلمة لم يذكر لها آية عرفنا إلى ماذا يشير الشيخ رحمه الله تعالى. نحن في سورة الليل، نحن في تفسير سورة الليل. نعم، وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، يعني آدم وحواء، فتكون للعهد. أو كل ذكر وكل أنثى، أي من جميع المخلوقات. فأل هنا إذا كانت تشمل كل المخلوقات ليس المراد بها آدم وحواء، فتكون أل هنا للاستغراق، يعني تشمل كل أفراد الأجناس الذين ذكروا فيها، كل ذكر وكل أنثى. وقيل كل ذكر وكل أنثى من الآدميين فقط، لا من كل المخلوقات، فقط من الآدميين، فتكون أل استغراقية استغراقا عرفيا، يعني يشمل كل أفراد الإنس من الذكور والإناث دون غيرهم من بقية الكائنات. قوله والخنث المشكل مبتدأ، قوله عندنا ظرف لقوله المشكل، وقوله ذكر إلى آخره خبر، وقوله عند الله ظرف لقوله ذكر إلى آخره، وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره لما لم يدخل الخنث المشكل في عموم الذكر ولا في عموم الأنثى، فأجاب بما ذكر، فأجاب بما ذكر أو بما ذكر، يعني الشيخ صاحب التفسير. نعم. قوله فيحنس بتكليمه، أي لأن الله تعالى لم يخلق من ذوي الأرواح من ليس ذكرا ولا أنثى، والخنثى إنما هو مشكل بالنسبة إلينا، خلافا لمن قال، خلافا لمن قال هو نوع ثالث، يعني جنس ثالث. الخنثى هو من أشكل علينا هل هو ذكر أم أنثى، وهذا جواب، هذا جواب عليهم على من قالوا أنه جنس ثالث، قال لا هو مشكل بالنسبة إلينا، أما في خلق الله عز وجل فهو إما ذكر وإما أنثى، لا خلاف في ذلك، أما بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا أشكل علينا نحن، والله تعالى أعلم. ويرده قوله تعالى، يرد هذا القول أنه يوجد جنس ثالث اسمه الخنثى، يرده يدفعه قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا، تتمة الآية في سورة الشورى، الله عز وجل قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يرزق بعض الناس مواليد تتصف بالذكور والأنوثة ذكر وأنثى، ويجعل من يشاء عقيبة، لم يذكر الله عز وجل أنه رزق أحدا غير هذه الأصناف، إما ذكر وإما أنثى، وإما يرزق بعض عباده الأولاد الذكور والإناث، وربما يجعل إنسانا عقيما من غير أولاد. لو كان يوجد صنف ثالث الذي هو الخنثى الذي أشكل علينا لذكره الله عز وجل، فهو مشكل فقط علينا ليس مشكلا عند الله عز وجل. نعم. الآية قوله إن سعيكم لشتى، جواب أو جواب القسم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى كذا، إن سعيكم لشتى، وسعيكم مصدر مضاف يفيد العموم كل سعي، فهو جمع في المعنى وإن كان لفظه مفردا، ولذا أخبر عنه بالجمع وهو شتى، مع أنه لفظ مفرد ولكنه يفيد العموم. نعم. فهو بمعنى مساعيكم، إن سعيكم يعني مساعيكم الجمع. قوله مختلف أي متباعد الأبعاد، لأنه منقسم إلى ضلال وهدى، والضلال أنواع والهدى أنواع، ويصح أن المعنى مختلف الجزاء، إن سعيكم مختلف، شتى مختلف متفرق، ويصح أن المعنى مختلف، أن المعنى مختلف الجزاء، أن المعنى مختلف الجزاء، فمنكم مثاب بالجنة ومعاقب بالنار، ومنكم معاقب بالنار، إن سعيكم لشتى يعني مساعيكم تختلف باختلاف أفعالكم باختلاف أعمالكم، فمن فعل خيرا فجزاؤه الجنة، ومن فعل شرا فجزاؤه النار والعياذ بالله تعالى. قوله فأما من أعطى تفصيل لتلك المساعي المختلفة وتبيين لأحكامها. قوله حق الله إلى آخره أشار بذلك أن إلى أن مفعول أعطى واتقى محذوفان لإفادة العموم، لأن المعنى يفيد العموم، فيشمل إعطاء حقوق الله في المال بإنفاقه في وجوه البر والنفس ببذلها في طاعة الله تعالى، وتقوى الله تعالى هي امتثال مأموراته واجتناب منهياته. قوله أي بلا إله إلا الله، أي مع محمد رسول الله، أو مع محمد رسول الله على الحكاية محمد رسول الله. وقيل المراد بالحسنى الجنة، نعم، وصدق بالحسنى، قيل الحسنى لا إله إلا الله ومعها محمد رسول الله، وقيل الجنة، أي وقيل الجنة لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة. ومعنى تصديقه بها وصدق بالحسنى إيمانه بالبعث والجزاء، الذي يؤمن بأن بعد الموت نعيما وجنة ونارا وحسابا فهذا مصدق، والذي لا يؤمن يكون مكذبا. قوله فسنيسره لليسرى، التنفيس ليس مرادا، يعني للأمام، لأن التيسير حاصل في الحال، سنيسره لليسرى يعني الآن نيسره، ليس المقصود فسنيسره لليسرى يعني في الزمن المستقبل، هذا المراد بكلمة التنفيس، وإنما الإتيان بالسين لتحسين الكلام وترقيقه، يعني المراد أننا سنيسرك الآن، من الآن سيبدأ التيسير لكل من صدق بالحسنى، ليس المراد أن هذا وعد من الله من صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في الزمن المستقبل، إنما جيء بهذه السين التي تفيد الاستقبال من باب الترقيق وتجميل اللفظ تحسين الكلام. قوله الجنة أي لما ورد في الحديث ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الجنة أو النار. منفوسة يعني دب فيها النفس، أو مخلوقة، نعم، ما من نفس منفوسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتب الله مكانها في الجنة أو النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأبعدنا عن النار يا رب العالمين، وللمسلمين جميعا مثل ذلك. فقال القوم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، إذا كان كل إنسان مخلوق معروف عند الله عز وجل، معلوم عند الله عز وجل مكانه في الجنة أو النار، ألا نتكل يعني لا نعمل لأن الأمور مقدرة. فقال صلى الله عليه وسلم بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني الله عز وجل لما كتب في الأزل كل إنسان مقعده في الجنة أو مقعده في النار، هذا ليس من باب الإجبار عليه أنه سيكون في الجنة أو يكون في النار، هذا من باب علم الله عز وجل في الأزل ما الذي ستختاره أنت عندما تأتي إلى الدنيا، فهو لا يلزمك بما لم ترد أن يجعلك في النار وأنت تريد الجنة، أو أن يجعلك في الجنة وأنت تريد النار، لا، إنما هو أظهر بعلمه الأزلي ما ستختاره أنت وسجل أنك في الجنة أو في النار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن أصحاب أعمال الجنة حتى نصل الجنة، أن نكون مهيئين أنفسنا لدخول الجنان العالية. نعم. أما من كان من أهل السعادة، هذا تتمة الحديث والله أعلم، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة يعني من أهل الإيمان فإنه ميسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة يعني أهل النار فإنه ميسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقيل معنى اليسرى أسباب الخير والصلاح. قوله واستغنى عن ثوابه أي تكبرا وعنادا. قوله بالحسنى أي بالتوحيد أو الجنة. قوله نهيئه دفع بذلك ما يقال إن العسر لا تيسير فيه أو فيها، فأجاب بأن المراد بالتيسير التهيئة، ونيسره للعسرة ليس المراد أن نيسر له العسرة. العسرة لا تكون سهلة، إنما نفتح له طريق العسرة لأنه اختار ذلك، نهيئ له الطريق. أنت تريد أن تكون من أصحاب اليسرى، نيسر لك اليسرى حتى تصل إلى الجنة. وأنت تريد أن تكون من أصحاب العسرة من أهل الشقاوة العياذ بالله، نفتح لك طريق الشقاوة، أنت تريد أن تدخله، لأن الله عز وجل يدفعك إليه دفعا. وهي كما تكون في اليسر، يعني الله يهيئ طريق اليسر ويهيئ طريق العسر. وكما تكون في اليسر تكون في العسر، والمعنى تجري عليه أو على يديه عملا يوصله إلى النار والعياذ بالله تعالى. قوله وما يغني عنه ماله بالشق الثاني، والمعنى يعني بالتيسير للعسرة، والمعنى إذا هيئناه لعمل الناس سقط فيها وهلك، ولا ينفعه ماله الذي بخل به وتركه لورثته. قوله إذا تردى أي إذا سقط. قوله إن علينا للهدى، إن علينا للهدى أي بمقتضى حكمتنا وتعلق قدرتنا، وإلا فلا يجب على الله تعالى شيء. يعني إن علينا للهدى يعني ليس أحد يوجب على الله شيء. إن علينا على هذه تفيد أن أحدا أوجب شيئا، ليس المراد بهذا، ليس المراد هنا هذا أن أحدا يلزم الله تعالى بشيء، إنما اقتضت حكمة الله تعالى ذلك، يعني هو ألزم نفسه بذلك سبحانه وتعالى، وإلا فلا يجب على الله تعالى شيء. قوله لتبين طريق الهدى إلى آخره دفع بذلك ما يقال إن في الآية اكتفاء والتقدير إن علينا للهدى والضلال أي تبيين كل منهما، وإيضاح جواب المفسر أن المراد بالهدى التبيين ومعموله محذوف، المفعول محذوف، والتقدير إن علينا لتبيين طريق الحق من طريق الباطل، والله تعالى أعلم. قوله فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ، أي فهذه الآية بمعنى قوله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، سورة النساء الآية 134. يعني الله عز وجل بيده أن ييسر لك طريق الآخرة وأن ييسر طريق الدنيا، فلا تطلبهما من أحد من غير الله سبحانه وتعالى. قوله تلظى مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر صفة لنار. الآية فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى فعل مضارع مرفوع بالضمة نقول، وعلامة رفع الضمة لأنه هو مرفوع ليس بالضمة، مرفوع لخلوه عن النواصب والجوازب، مرفوع لخلوه عن النواصب وعلامة رفعه الضم، ولكن اختصارا يقولون مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر، لا يمكن أن تظهر الحركات على الألف، فإذا أردنا إعراب فعل أو كلمة آخرها ألف نضع حركة مقدرة، إذا كان الحرف الأخير ألف فتكون مقدرة للتعذر لا يمكن ظهورها عليه، وإذا كان الفعل آخره ياء أو واو فتكون مقدرة عليه الحركة للثقل وليس للتعذر، يعني يثقل على اللسان أن تأتي بتلك الحركة. صفة لنارا على الحكاية، لنارا التي ذكرت بالآية، فأنذرتكم نارا تلظى. أما إذا أردت أن تقول لنار تجعلها لنار مجرورة بحرف الجر، أما لنارا يعني على الحكاية، على كلمة نارا التي ذكرت في الآية في السورة. قوله وقرئ أي شذوذا، قرئ شذوذا، قوله لا يصلاها، وقرئ أي شذوذا بغير تلظى، لعلها قراءة ثانية، قراءة ثانية بغير تلظى، وهذه شاذة. الشاذة القراءة الشاذة التي هي فوق العشرة المتواترة والتي لا يجوز الصلاة بها، غالبا القراءة الشاذة تكون مخالفة لرسم القرآن. قوله لا يصلاها مضارع صلى، مضارع صلى بكسر اللام، صلى لا يصلاها بكسر اللام، صلى صلي، والمصدر صليا بضم فكسر، صليا بضم فكسر، صليا مع تشديد الياء، صليا. قوله وهذا الحصر مؤول أي مصروف عن ظاهره، وقصد المفسر بهذا الكلام الرد على المرجئة فرقة ضالة القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب والعياذ بالله تعالى، مستدلين بظاهر هذه الآية حيث حصر دخول النار في الكفار، فمقتضاها أن المؤمن لا يدخلها ولو فعل الكبائر. ووجه الرد عليهم على المرجئة أن الآية محمولة على الدخول المؤيد، فلا ينافي أن عصاة المؤمنين يدخلونها، لعلها المؤبد، على الدخول المؤبد، هنا كتبها المؤيد، لعلها المؤبد، المؤبد يعني الدائم، فالكفار يدخلون جهنم على التأبيد لا يخرجون منها أبدا، فلا ينافي أن عصاة المؤمنين يدخلونها، عصاة المؤمنين سيدخلون النار ولكن ليس على التأبيد، سيخرجون منها ولو بعد حين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان ومن أهل النعيم، من أهل جنات النعيم. قال فلا ينافي أن عصاة المؤمنين يدخلونها ثم يخرجون منها بالشفاعة، إذا علمت ذلك تعلم أن كلام المفسر لا يلاقي كل المرجئة، فكان عليه أن يقول مؤول بحمل الصلي على التأبيد والخلود، على التأبيد والخلود يعني للكافرين وللمشركين ليس للمؤمنين. نعم. وأما قوله لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء، فلا مدخل له في رد كلام المرجئة إلا أن يقال له مدخل من حيث مفهومه، من حيث المفهوم ليس من حيث اللفظ، يعني إذ مفهومه لمن يشاء من لم، لمن يشاء أن من لم يشأ الغفران له لم يغفر له بل يدخله النار. أعيد العبارة، إذ مفهومه، مفهوم هذه الآية سورة النساء، أن من لم يشأ الله عز وجل الغفران له، لذلك المرتكب المعاصي لم يغفر له، لن يغفر، يعني الله عز وجل يوم القيامة ونعوذ بالله من الخزي والندامة قد يغفر الكبائر لبعض عبيده ولا يغفر لعبيد آخرين، يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء، من تعلقت مشيئة الله به غفر له. من الذي يغفر له الكبائر يوم القيامة؟ من تاب، من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إنسان فعل الكبيرة ثم يقول ليس عندي مشكلة ولا أبالي بما فعلت، ربما لا تدركه مغفرة الله. أما إنسان فعل كبيرة، ثم اعترف بعجزه وذنبه وتقصيره وغفلته وجرمه، لا شك، لا شك، ليس عندنا يعني شك أن الله عز وجل بإذن الله، بإذن الله وبرحمة الله سيرحمه. نعم، قوله يتزكى بدل من يؤتى أو حال من فاعله، ومشى المفسر على الثاني أن يتزكى حال من فاعله، من فاعل يؤتى، حيث قال متزكيا، يعني أظهر أنه المفسر يميل إلى أنها حال من الفاعل، لذلك أولها أو جعلها بمعنى الحال متزكيا. قوله وهذا نزل في الصديق، الإشارة لقوله وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني متزكيا. حال أبي بكر أنه كان يأتي بماله متزكيا. قوله لما اشترى بلالا، أي من سيده وهو أمية بن خلف، وكان الصديق رضي الله عنه يبتاع الضعفة فيعتقهم، يشتريهم للضعاف ويعتقهم لله تعالى، فقال له أبوه أي بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك، يعني الأقوياء الأشداء، فقال منع ظهري أريد، يعني في الآخرة أنا أشتري هؤلاء لأقي نفسي في الآخرة وليس في الدنيا. فنزلت هذه الآية، فنزلت الآية. ورد أنه كان بلال، ورد أنه كان بلال لبعض بني جمح، وهو بلال بن رباح، واسم أمه حمامة، وكان صادق الإسلام ظاهر القلب، كان صادق الإسلام ظاهر القلب، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله على سيدنا محمد. فيقول يعني بلال رضي الله عنه وهو في ذلك أحد أحد أحد أحد، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوب المسلمين أجمعين، وفي قلوب أهلنا وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا وشيوخنا خصوصا يا رب العالمين. الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالمين بها متحققين بها حسا ومعنى. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد ينجيك، يعني الله ينجيك يا بلال، يعني الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه إن بلالا يعذب في الله تعالى. فعرف أبو بكر الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من ذهب ومضى إلى أمية بن خلف فقال ألا تتق الله في هذا المسكين؟ قال أنت أفسدته فأنقذه بما ترى. ففي رواية أنه فداه برطل من ذهب، الرطل تقريبا 2.5 كيلو أو أكثر بقليل. وفي رواية أنه قال له عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى وهو على دينك، فأعطاه له وأخذ بلالا فأعتقه. قيل أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اشترى بلالا برطل من الذهب، يعني كمية كبيرة، وقيل أنه بادله على عبد حبشي، على عبد أسود مقابل بلال، أخذ أبو بكر بلالا وأعطى أمية عبدا على دين أمية، يعني ليس بمؤمن، والله تعالى أعلم. وعلى كل الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي أتى متزكيا يعني منفقا أمواله في سبيل الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم والنبيين والمرسلين أجمعين، ونحب صحابتك صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم أجمعين، وخصوصا أبا بكر. اللهم إنا نشهدك أننا نحب أبا بكر الصديق فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء مع من أحب. اللهم احشرنا مع الأنبياء، مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء والصالحين يا رب العالمين، واحشرنا مع سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم واجعل ما نقوله وما نتعلمه وما نتذاكره حجة لنا بين يديك، لا حجة علينا يا رب العالمين. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في دروس أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.